يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير يا بلدنا يا حلوة وجميلة تقابلهم تبتسم أسوان والنوبة عينا صورة حلوة بتترسم الملك يا سواتنا في القلب قريبين أقصر أسيوط بيوم تلك الدعانة معروفين يا بلدنا يا حلوة بلدنا الحلوة.